بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قويه، اللهم اشرح صدره، اللهم زيد فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا يصدنك عن من لا يؤمن بها واتبع فترضى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لي صدري ويسر لي أمري. وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم ومناطقك لنفسي. ربي في كتاب الله يضل ربي. إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم حقا أنه له Oh, لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من افترى. صدق الله العظيم.